إخوة الإيمان، والآن مع الشريط رقم 26/1. الموضوع اللي حكاه يا أخي حسين هو إنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة. كان الجواب إنه لا يتأخر، وأن يدفع نقدا أو في نفس المدة المحددة. فما علاقة السفن في الموضوع؟ طيب يا شيخنا. نعم. أنا قصدي نحن البائعين حاليا، الشركات تأخذ بقية المكتبة لأكثر الكفار، يحاولوا يماطلوا بدفع الفلوس في الوقت المحدد لهم يعني. هم عندهم فترة زمنية مقصرة يدفعوا ما في لها من تاريخ الشحن. يعني كل دفعة يروح بلادها، هم يدفعوا لها في الشهر من تاريخ الشحن. وفي حال تأخيرهم للدفع، الشركة معاهم اتفاقية عن تسجيل تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ أنا شركات أجنبية، نحن البائعين يعني. أنتوا البائعين؟ نعم. والغرامة من يأخذها؟ أنا نأخذها. ها؟ نحن نأخذها شركة. يعني أنت بتقول نحن البائعين، تعني أنت الشركة؟ نعم. وأنت عضو في الشركة؟ أنا مو عضو في الشركة. طيب هذه الغرامة تأخذونها لماذا؟ يعني تأخير عميل، إذا ما عملنا كذا هو لا يدفع الفلوس المحدد إلا بعد سنة وسنتين أحيانا. يعني كأن السابقين في العمل هذا لاحظوا أن العميل ما يدفع فلوس المحدد له، والماضي عن الدفع كذا. أما إذا في غرامة تأخير 20%، فما بإمكان أن يربح فيه الطريقة هذه، يعني يدفع له فلوس المحدد عادة. طيب شو الفرق بين هذه المعاملة وبين الربا؟ هذا سؤال يا شيخ. يعني هذا ربا يا أخي، إذا كان الشركة لا يصيبها ضرر بسبب التأخير، وإنما الضرر هو تأخر بتسليم المال، فهذا هو الربا بعينه. لا لا، فجأة الشركة تقول بأن المال ممكن يستثمر مكان آخر. هذه هي حجة المرابين. هذه هي حجة المرابين. نعم. اي نعم. مخرج والله ما ارى مخرج، ما دام شركة، وشركات اليوم لا يوجد منها شركة قائمة على الأحكام الشرعية. وهذا هو المثال الذي أنت تبحث فيه الآن. هذه معاملة غير إسلامية. طيب فإذا ما أدري ما المخرج، المخرج أنه اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو أنت معين لها مهما كان عملك. هذه الأشياء العادية أسوأ أحوالها، مثل الكناس الذي يجمع القمامة في البنك، يستقيم حال البنك بدون تكنيسه. سمعتني؟ فهمتني؟ فهذا الكناس شريك مع كل الذين يعملون في هذا البنك. فكذلك المثال الذي أنت تسأل عنه. هو نفسه هو بالتعبير السوري ألعن منه. المشكلة

نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو تصير طلب هالشارع يا الله خديك؟ تفضلي. أظن جيت لك أم أحمد. لا أنا ما كنت هون، هلا جيت. إيه أنا الدكتور قال لي. إيه. قال لي ممنوع تستعملي أدوية الحمل كلياتها. حبوب المانع الحمل. أيوه. يعني اللولة ما بقدر أركبه، لأن إحنا من فوق مرتين. إيه. الحبوب لا دوالي ما بقدر آخذه. أيوه. قبل فترة تحكمت عند الدكتور عشان قلبي القلب. إيه. اللي عندي عندك عدم القلب رقيقة، ما بتحمل إنك تحملي كمان. إيه. بدي أفكر ما يصير أنا هرقت. شو رأيك؟ مين الطبيب اللي وافي عليه؟ ترى أنا تعبت الكيلانو. متزين؟ والله ما بعرف، بس أول مرة بروح عنده. وما قال لي شكلي مواسير. وإذا؟ قال لي عندك القلب أنت ما بتحمل تحملي. ما اختلفنا، مين أنت عم تقولي بدك يعني تسدي المواسير؟ ما بيجوز أنت تحكمي على نفسك، هذا حكم يعني مخالف للشرع وتغيير لخلق الله عز وجل، وعسى الله أنه يعافيك ويشفيك بما فيك. فعلى كل حال لما يعني طبيب بده يقرر الحكم هذا لازم يكون جامع بين المعرفة بالطب وبين المعرفة بالشرع. وأنا بنصحك أنه تراجعي الدكتور عصام الساكت، لأنه هو من أطباء المسلمين وما يقدم على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. أنا بنصحك تراجعيه، هو بيقول لك ما، وإن كان بحاجة إنك تسدي مواسير وإلا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. أهلا. عرفتي؟ والله الوقت تفضل. هل يجوز إطلاق فضل الحج على الله عز وجل؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أو مثلا من كل أي شيء ما ترك هذا قل الله. ممكن يعني، بس يعني بدك تحكي مع ناس يفهموا عليك. عليك الله خير. وإياك. كذلك حدث أن رجل نام من الفجر لم يستيقظ إلا عند غروب شمس عند غروب شمس اليوم الثاني. الله أكبر، إيش مريضة؟ هكذا كانت سؤالتي. ما حكم ايش؟ يوم اليوم الثاني. هو بيت النية في الليل ولا لا؟ عفوا يا شيخوان، انا بعد الفجر ولم يستيقظ الا في غروب اليوم الثاني. يوم الثاني لليوم الاول كمان. يعني كم ساعة نام هذا؟ أنا هاي من الفجر للفجر 24. ثم رد علي الفجر اليوم الثاني ولم ينوي، استمر نائما. إذا لازم يعيد. لازم يقضي. لازم يقضي. أي نعم. علشان هو النبي شرط يا شيخ مثلا؟ طبعا. هو كذلك. يقول السمانة كثير من أهل العلم من يكون مثلا في بعض دروسين مثلا في مراه أن ليس لها اعتماد إلا على أخيها مثلا. ليس لها اعتماد إلا على أخيها. هل هذا الوقت جاهز أم يعني يكون في رأس أفضل من هذا؟ تقصد يعني من ناحية اللفظية؟ نعم، من ناحية اللفظية ومن ناحية التوحيد وكذا. هو الأحسن أن يقول بعد الله، لكن إذا قال هذه كلمة ليس فيها شيء، لأنه هذا معروف أن المقصود من حيث الأسباب الكونية الطبيعية التي قدرها الله للإنسان. هذه المرأة ليس لها غير أخوها. لكن الأدب اللفظي دائما أن يذكر اللي بيعبروا عنه بعض الفلاشفة بمسبب الأسباب وهو رب العالمين، وليس هذا من أسمائه بطبيعة الحال. لو ذكر وقال بعد الله ليس لها إلا فلان لا بأس، يكون هذا أطيب. بارك الله خيرك. وإياك. السؤال هنا يعني كذلك يجب استعمال التوتر، مثل لفظ الاعتماد على أخيرا تفضل التوتر كذلك استعمل كذلك. ايش لفظة ايش؟ التوكل. التوسل؟ التوكل. التوكل؟ هل كل شيء مثل ما كنت كلمة الاعتماد مثلا لو سمحت؟ يعني توكلت عليك؟ ما لما قرأت ليس الاعتماد الا على اخيها. ايه. كل يوم يقول ليس لا توكل الا على اخيها. لا بس التوكل له معنى شرعي. غير لفظة الاعتماد. اي نعم، فلا يجوز. نعم. سؤال اخير

جزاك الله خير. بس في هذه الحالة يعني العشر فقراء هو نفس الفقير بس كل يوم نواصل كيلو على 10 أيام. أيوة. هل يجوز ذلك؟ الأحسن يكون 10. الأفضل يكون 10. وقوفا مع ظاهر النص. فإذا لم يتيسر بيمشي الحال الصورة اللي عم تحكي عنها. طيب بارك الله فيك. نفسي أنا مثلا فقير. الفقير ضد عائلة أو أسرة تتكون من 10 أفراد. إيه ماشي. ماشي. إيه نعم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخلاف؟ نعم. كأني عرفت. ها. من إغاثة الإحسان لابن القيم. عند بحث المعابر. ابن الحديث اللي ذكر بالمعابر. ابن القيم طول. في فقرة من في. في فقرة في المعابر. فإذا موجود بطلعه الآن أو لما أصل البيت ما أعرف هون أذيك من أهل الأصحاب الأخبار شو بسم الله هل يموت رأيك أي نعم حاكم صحابي صحابي أنس أنس أي نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. أرجو المعذرة على هذا التأخير. تفضل. الله يجزيك خير. الله يحفظك. هل صح أو كما قيل أن الجن يوم القيامة نراه ولا يرانا أي عكس في الدنيا؟ نعم صح. كذلك يقولون الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم. نعم صح. كذلك. نعم. نص نقلته من كتاب فتح صلاة النبي عليه السلام. إيه. وهو وقد سمع أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا إلى آخر النص. هنا في استفسارين، الأول في أي موقع من الصلاة رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الرجل أن يصلي طبعا على النبي إلى آخره؟ في التشهد فقط؟ نعم. ثاني ما المقصود بعجل هذا؟ بماذا عجل يعني؟ يعني طلب الخير والدعاء وما صنع الرسول في التشهد. أيوة عدم صلاة الناس. أي نعم. بالنسبة لقنوت النوازل ممكن أن نبدأه ب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا أم مباشرة؟ لا هذا خاص بالوتر. أيوة. قنوت النازلة يدعى بما يتناسب مع النازلة. نعم مباشرة. اي نعم. أبوان دعية فيه قبل يقول خلاف السنة كارجة. دعية بشيء كتوطئة مش كالتزام لا بأس. أيوة. طيب في واحد بقولوله عبد الله بن عمر العمري ضعيف. ضعيف هذا. اي نعم. هل هو عبد الله بن عمر نفسه؟ لا لا هذا من أحفاده. أحفادي. أي نعم. هذا له أخ اسمه عبيد الله. أيوة. فسبحان الله. عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة. أفهم. أي نعم. وإخوان هذول. إخوة. أحدهم يسأل سؤال إنهم يتزوج امرأة. ومرأته تعمل يعني تشتغل تأخذ راتب يعني يدوب يكف الحالة وهو يدرس يتعلم وساكنين في بيت والد هذا الزوج يعني انتهى لحظها ونسأل الله العفو بقوله أهله يعني مسرينهم لكن مشكلة أنهم ينفقون من ما ينتج من الفائدة الربوية ولسه تخبطوا من الفائدة أعوذ بالله هكذا أعتاد عن السؤال يا ما يزيك على الربا توب إلى الله اللهم أتوب علينا. أيوة. فقال ما العمل هي حائرة هذه كانها يعني ما شاء الله مؤمنة وخائفة هل تبقى أو تخرج إلى أهلها أو كيف الوضع كون هي تحترق ومسؤولة يعني هي تترسخ معه ولتحاول أن تسكن لوحدها ولو على نفقتها. أيوة. إذا أرادت فعلا أن تنجو من أكل المال الحرام. نعم.

طيب عندي فكرة بموت منهم الآن يعني بكون حقه على مين مثلا؟ شو بيقول؟ بكون حقه على مين يعني مسؤول عنه مين؟ تحمل خطيته اسمه؟ هل المسلمون يعني مثلا لماذا أبونه يبلغونه بالدين؟ من أنه نوع أنت عم تحكي يعني النوع اللي سألت أولا؟ السؤال اللي فيه هل يكون مثلا من فرنسا من أمريكا من بريطانيا من أمريكا إلى ما شابه ذلك وما عنده يعني هذا الوصف على الدين؟ الله يعينك. أنت حكمت هذيك الساعة أنه دون عليهم الإثم؟ إيه. أه؟ حكمت هذيك الساعة أنه عليهم الإثم؟ إذا يعني اللي مثلا ما بلغوهمش هذا قصدي. أنا أعرف قصدي خبر عندي. هل فهمت مني أنه هذول هل ماتوا ولم تبلغهم الدعوة آثمين؟ لا ما فهمت هذا. طيب فهمت أنهم غير آثمين؟ لا فهمت. فإذا كيف تقول أنه من يتحمل اسمهم؟ أيوة صحيح. إذا ما حد يعني في شيء غير عندك؟ في آخر شيء إن شاء الله. تفضل. اللي هم هل رجعت إلى الحديثين السابقين؟ لا والله. طيب إيش رأيك في هذا الحادث؟ هل تحدث فيه ما؟ لا ما أحدث فيه ما أبداً. أبداً. إيه نعم. حيث ما علينا عدم الحقيقة. لأني بحثت عن الكتاب ما وجدته. كتاب هذه الأرواح؟ إيه نعم. موجود عندي بس ما عثرت عليه. الموضوع أنا ما عثرتك على الموضوع اسمه باب غرف الجنة. ما عثرت على الكتاب مش على الموضوع. الكتاب بسيطة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي هذه الأرواح تبع الكردي أنا. مع القضية الأولى. إيه اللي فيها مع الإعلام الواقعي. أيوة. طبعا صفرة لي شيخ مهي مثلما تفقق الحمد لله الحمد لله في هذا التوفيق الله جاب ستنب كان كويس هذه النعمة أو هذا سبحان الشيخ توزير هيك معظم كتبه الله يهديك لكن الكلام الأول اللي الكلام الأول مع هذا مو كلام اي نعم مش كلام اما هو المتابعة بس المتابعة ضد المتابعة نعم على ايش هذا سيخين على كويش هذا سبحان الله ابن القيم هذا الكتاب نثر ذم الملاهي يقول تعقبه الباري في التلخيص الفقهال بل احسبه موضوعا ونعي منكر الحديث للغاية ما أن البخاري روى عنه قلت هذا تحامل من الذهبي على نعيم بن حماد ولم يكن بهذه المثابة إنما أنكر عليه بعض أحاديث أكلها إلى آخره ما بلاحظ الرجل أنه هو عم يقول أظن أن هذا حديث موضوع فهو بيخلص الحديث من الوضع من حيث الإسناد بس ليش ما بيلاحظ شو قصد الذهبي يقول أحسب موضوع وبيقول إنه هو له إيش منكرات منكر الحديث للغاية أنا بشوف إنه مثل الذهبي ومين يعني أحسن منه إنه يجي ينقذ المثل أنا انتبهت لما اطلعت على كلام ذهبي في نخل تويجري ورد تويجري الجاهل في هذا العلم على الإمام الذهبي قلت سبحان الله فأين ثريا من الثرى وأين معاوية من علي هون شو بيقول أنس في الأخير بغض النظر عن الجمل الأخرى فما سمعت بعد رسول الله حديثا أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث في مبالغة ما تجانس مع قوله في حديث المرء مع من أحب اللي بيقول فيه أنس فما فرح المسلمون بشيء كفرهم بقول الرسول. هون يد المبالغة والصنع واضحة في هذا التعبير وغير نواحي أخرى أيضا. فهذه ملاحظة الناقد البصير مثل الذهبي، بينما اللي ما عنده هذا النقد يقف عند ظاهر السنة بس. شيخ ما في كلمة طيبة للمعلم رحمه الله في مقدمة الفوائد المجموعة المقصدة بديعة، يقول والحكم بالوضع يكتفى فيه بغلبة الظن. هذه يعني نقطة اللي يعني ما توقف الإمام الذهبي في هذا. اي نعم هو هذا شوف سبحان الله يعني. اي نعم لذلك الشيخ ما في بعض التحديث انت في ضعيف الاول والثاني تقول باطل مع ان السند يكون ضعيف. اي نعم تقول راح اقتضي في المتن يعني. وهذا وقع فيه هذا عن نظر الحبشي. نعم طبعا المذكر نعم المذكر السمحه. ايه انا حكمت عليه بالوضع. نعم فاي انتقدني. فبينما انا لما تكلمت عن السند بينت انه السند ضعيف. نعم لكن نظرت لي من ناحية المعنى فحكمت عليه بوضعه لأنه أصل السبحة لغة هي مبتدعة فضلا عن عينها. لكن شيخ ما ثم بعد ذلك تبين أنه في راوي وضاع فعلا أنت نفسك يعني نفسك كده صحيح. نعم ننتقل بطلك من راوي إلى راوي ستريش بوزان. هذا صحيح. نعم حسوس الله الله كيف وفاء الفارض المروزي سكن مصر أخرج البخاري في الصلاة طبعا كاتب فضل التكوات كل جزء تحتها برواية أبي إسحاق عنه عن ابن المبارك وهو شيخ وقرب المخالف الأحكام والمعنى. عن ابن المبارك إيش؟ برواية أبي إسحاق عنه عن ابن المبارك وهو شيخ وهو شيخ وهو شيخ المشير. إيه وقرب المخالف الأحكام والمغازي عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر وعنه عن ابن المبارك عن معمر تابع وقرب القسامة عنه عن هشيم عن الحصين عن عمر بن ميمون قال رأيت بالجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معه. هذا من أعجب في البخاري. أنا كتبت تعليق في مختصر البخاري على هذا. قلت أن هذا ما كونه غير مرفوع فهو منكر. من أين جرى أن هذا المريوم هو زنا وكيف توصل إلى هذه الحقيقة؟ نعم هي بدأ الكشف